إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس مدارسة كتاب متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. فرائض الصلاة نيتها وجاز التلفظ بها وعزوها، مغتفر كعدم نية الأداء والقضاء وعدد الركعات وتكبيرة الإحرام، وإنما يجزئ الله أكبر. في هذا الفصل شرع رحمه الله فيما يتعلق بالأركان بعد أن فرغ مما يتعلق بالشروط، وهذا من حسن ترتيب الفقهاء رحمهم الله، حيث بدأوا بالشروط التي تسبق الصلاة والتي ليست جزءا من ماهية الصلاة، وأيضا ما يتعلق بسبب الصلاة قبل ذلك، سبب وجوب الصلاة وهو الوقت. تكلموا عن الأوقات، ثم تكلموا عن الإعلام بهذا الوقت وهو الأذان، وما يستتبع ذلك من الإعلام بقيام الصلاة وكذا وهي الإقامة. ثم بعد ذلك أيضا تكلموا عن شروط الصلاة واحدا تلو آخر في الفصل الذي سبق، فصل طويل، ولأن هذا يكون سابقا على الشروع في الصلاة. ثم لما فرغوا من كل ذلك شرعوا يتكلمون عن ما تشتمل عليه حقيقة الصلاة وماهية الصلاة. فهذا الفصل يعقد الفقهاء الكلام على فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها، وهذا أيضا من حسن ترتيب الفقهاء رحمهم الله، فإن الأفعال والأقوال في الصلاة إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون سنة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مكروهة، وإما أن تكون حراما، والحرام منه مبطل ومنه غير مبطل. وأيضا هناك جائزات الصلاة كذلك يذكرونها ويتكلمون عنها، فيقولون يجوز مثلا في الصلاة أن يسد مثلا فرجة وأن لبعض الأشياء التي قد يتوهم منعها. فتبين بهذا أنهم تكلموا عن أقسام الأحكام التكليفية الخمسة في الصلاة، سواء كان هذا الفعل أو القول واجبا، وقد يكون فعلا قلبيا كالنية أو قولا أو فعلا، ثم هذا كله قد يكون واجبا أو سنة أو مستحبا بناء على التفريق المعروف بين السنة والمستحب عند المالكية رحمه الله. ثم بعد ذلك قد يكون جائزا أيضا، ينصون على بعض الجائزات، ثم أيضا ينصون على المكروهات، ثم ينصون على الممنوعات التي تبطل الصلاة وبعض ما لا يبطلها أيضا. يعني قد يذكر أحيانا أن هذا الشيء محرم في الصلاة وأنه لا يجوز ولكنه لا يبطلها، مثلا رفعا لتوهم الإبطال، كالصلاة مثلا بخاتم من ذهب، أو وقد تقدم شيء من ذلك في شروط الصلاة. فقال رحمه الله: فرائض الصلاة. فرائض جمع فريضة كما تقدم، فعيلة بمعنى مفعولة مفروضة، أصل فرض القطع، والمقصود به هنا ركن الصلاة الذي لا تصح الصلاة إلا به وهو من ماهيتها. والشرط نعم الركن جزء الذات، والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. فالفرائض الصلاة هو تعبير المالكية رحمه الله عن أركان الصلاة. ففرائض الصلاة كما ذكر في الشرح هي 14 فريضة، هذا بالنسبة لمن يصلي وحده لا يصلي مع إمام كما ذكر، وبعضهم يعد مع بعض الفرائض التي في الحقيقة هي مختصة بالجماعة، ولهذا عدها ابن عاشر 16 فريضة. فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة. قال: فرائض الصلاة أول هذه الفرائض النية، نيتها لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فكل قربة وعبادة لا بد فيها من نية ولو كانت وسيلة عند الجمهور، خلافا للحنفية رحمهم الله. فالصلاة مجمع على وجوب النية فيها، ولكن هل هي شرط أو فريضة؟ المالكية يعدونها من الفرائض، والأمر في هذا يعني نوعا ما قريب، وإن كان بعضهم قد يبني على ذلك فروعا. المهم أن النية هي من فرائض الصلاة عند المالكية، معنى نية الصلاة المعينة، لا بد أن ينوي الصلاة المعينة، فلا يصح عند المالكية أن يدخل بمطلق نية الفرض مثلا، لا بد أن ينوي الفرض أو كذلك السنة لها أيضا نية تعينها. فلا يصح أن يدخل بمطلق الصلاة فقط أنها صلاة أو مطلق صلاة سنة، لا بد أن يعين أن هذه صلاة العيدين بقلبه. النية محلها القلب كما سيأتي، ولكن لا بد أن ينوي ذلك. فإذا كان مثلا لا يعرف ما هي هذه الصلاة لكن قال أصلي مع الناس مثلا، هذا لا يصح، لا بد أن يكون معينا للصلاة. واستثني من ذلك شيء واحد يأتي إن شاء الله. وأما الصلاة التي هي نفل فهذه الوقت يعينها ولا تحتاج إلى نية تخصها، مثال ذلك صلاة الضحى مثلا. فإذا أراد أن يصلي لله في هذا الوقت قالوا الوقت يصرفها لصلاة الضحى، لأن صلاة الضحى ليست فريضة ولا سنة عند المالكية. السنن معروفة، السنن المؤكدة، السنن المؤكدات أربع، الوتر أولاها ومنها أرفع، كما قال وتر كسوف عيد استسقى سنن. وصلاة الفجر هي فيها قولان، قيل رغيبة وقيل سنة، والرغيبة هي بين السنة وبين المستحب، ولعل الأقرب فيها أنها رغيبة، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعها. أما النوافل مثلا أيضا قيام الليل لا يحتاج إلى نية تخصه، فالإنسان إذا صلى مثلا بعد العشاء وقبل الفجر فهذا تنفلا هكذا مطلقا، فهذا لا يحتاج إلى نية تخصه. كذلك إذا صلى قبل أو بعد الفرائض مثلا أو نحو ذلك هذه لا تحتاج إلى نية تخصه. أما إذا صلى العيدين أو صلى الكسوف أو صلى الوتر أو صلى الفجر على القول يعني بأنها سنة، ما أدري على الرغيبة هل لأنها هي وسطى، وأظن أنهم نصوا على أنها تحتاج إلى نية تخصها، لكن لعلها تأتي تفصيل هذا وتأكيده في موضع إن شاء الله. فهذه لابد لها من نيات تخصها. ومما يعني فائدة هكذا، أنكر بعض المشايخ والعلماء الحذاق باللغة كلمة نوايا في مثل هذا، وقالوا النوايا جمع ناوية أو كذا، وهي الناقة القوية أو نحو ذلك، وليست جمع نية، فالنية تجمع على نيات، وأنكروا جمعها على نوايا. لعل من ذكر هذا الشيخ محمد سالم العدود رحمه الله تعالى، وحسبك به يعني إماما في الصرف وفي اللغة. فرائض الصلاة نيتها، وجاز، وطبعا معروف أن إذا قمتم إلى الصلاة هذا في إشارة إلى النية في الصلاة، وهو مجمع عليه كما قلنا، لكن بعض المذاهب يسمونها شرطا كالحنابلة والشافعي عندهم خلاف. فالشاهد أنها هل هي ركن أو نية، النتيجة أن الصلاة لا تصح إلا بنية، وليس هذا كالطهارة التي اختلف فيها الطهارات المائية، لا، وإنما هو متفق على ذلك فيها. وجاز التلفظ بها، يقول لك النية أصلا محلها القلب عند المالكية، وليس التلفظ بها مشروعا مستحبا ولا فضلا عن أن يكون واجبا. والأولى هو الاقتصار على النية بالقلب، وأما التلفظ بها فهو واسع عندهم، كما قال الشيخ خليل هنا قال عبر بالجواز، قال وجاز التلفظ بها، خاصة إذا كان الشخص موسوسا، فإنهم في المذهب يرون أن هذا يعني يغتفر في حقه إذهابا لوسوسته، وإن كان بعضهم ينازع يعني يقول هذا قد يزيد وسوسة كما هو مشاهد. وعلى كل، نحن لا نعرف حديثا ولا دليلا صريحا يدل على التلفظ بالنية، ولهذا المالكية نصون رحمهم الله على أن الأصل في النية في القلب، وأن الأولى الاقتصار على القلب فقط، ولكنهم لا ينكرون التلفظ بها، ولكنهم ليسوا كالشافعية وغيرهم خاصة من المتأخرين الذين يعني يستحبونها، وقد يتوهم بعضهم وجوبها مثلا أو كذا، وإن كان بعض المحققين نفى أن يكون الصحيح في المذهب الشافعي وجوبه، وقد نص على هذا بعض العلماء، وغلطوا من زعم أن يعني من زعم من فقهاء الشافعية أنها شرط مثلا أن يتلفظ بها. ومعروف أن أكثر المذاهب يتشددون في مسألة التلفظ بالنية هم الشافعية رحمة الله عليهم، وأما الجمهور فلا يرون هذا، لا يرونه يعني لا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعي، هناك ولا الحنابلة. هناك قول في المذهب أن تلفظ بها وترك التلفظ سواء، لكن الشيخ الدردير وقبله كذلك يعني هناك في الشرح الكبير وكذا، قالوا هذا يعني جائز بمعنى خلاف الأولى. وعزوبها مغتفر، عزوب عزب الشيء معناها غابة، يعزب معناها يغيب، فمعناها أن الإنسان إذا نوى في أول الصلاة ثم عزبت نيته ولم يستحضر مثلا، واستحضر أولا أنها صلاة الظهر ثم عزبت نيته، فهذا مغتفر ولا يلزم أن يستحضر النية طيلة الصلاة، فإن هذا في مشقة والمشقة تجب التيسير، فلا يشترط استحضارها، هذا معنى عزوبها مغتفر. وقد وقع عندهم يعني هم يقولون النية الأصل فيها المقارنة، ولهذا تأخرها مبطل، يعني إذا بدأ في الصلاة بغير نية ثم جاءت النية بعده فقد صلى بعضا من الفرائض بغير نية فتبطل، وأما إذا تقدمت بيسير ثم عزبت وقت الإحرام فهذا فيه خلاف. وقد ذكر المحشي عن صاحب المجموع الأمير أنه قال المختار أنه مغتفر أيضا، وفي تقدمها بيسير خلاف، لكن اختار بعضهم أنه مغتفر أيضا. وفي الحقيقة أن الإنسان يعني لا ينبغي أن يشدد على نفسه في أمر النية حتى لا يفتح على باب على نفسه باب الوسواس، فيأتي من أقصى الحي إلى المسجد ثم ينتظر الصلاة، وإذا قامت صلى ثم يقول أنا لا أدري هل أنا نويت أو لا، يعني هذا دليل قوي على أن لأنه نوى، كيف يأتي من هناك وكذا، ولو سأله أي شخص إلى أين تذهب يقول أذهب لأصلي صلاة الظهر ثم يقول لا أدري أنا هل نويت أو لا، يعني السنة سمحة والشريعة سهلة وليس فيها تشديد، كعدم نية الأداء أو القضاء وعدد الركعات. يقول لك المهم هو نية الصلاة المعينة، أن ينوي أن هذه الصلاة ظهر أو عصر أو كذا، أما مسألة هل ينوي أداء أو قضاء لا يحتاج، لأن الوقت يبين هذا، إذا كان هو في الوقت فهي أداء، وإذا كانت خارج الوقت بعده مثلا فإنها قضاء، فلا يضر ولا عدم استحضار هذا، بل ولو أخطأ فيه فإنه قد يغتفر إذا كانت نفس الصلاة، مثلا إذا ظن الوقت قد خرج فقال خلاص أصلي هذه الصلاة التي هي الظهر قضاء بقلبي، يعني في نفسه قال هذا وتفكر في هذا، وهي في الواقع أن الوقت لم يخرج تبين له بعد ذلك، هذا لا يضر، لا يضر، لأنه لم يتعمد ذلك، التعمد طبعا في إشكال في نوع من التلاعب، أما إذا لم يتعمده فلا إشكال، ظنها قضاء فبانت أداء، أو ظنها أداء فبانت قضاء، عكس المسألة، مثلا ظن أن الوقت لم يخرج فصلى على أنها أداء ثم تبين أن الوقت خرج، لا يضر لأنها نفس الصلاة. أما إذا كانت صلاة أخرى من يوم آخر مثلا فهذا فيه نوع من الإشكال، ولعل هذا يأتي إن شاء الله. أو عدد الركعات، لا يلزمه أن يتعرض لعدد الركعات في النية، لأن نيتك للصلاة المعينة يتضمن عدد الركعات، فإنك إذا نويت مثلا صلاة الصبح معروف أنها ركعتان، وإذا نويت صلاة الظهر وأنت مقيم والعصر والعشاء فمعروف أنها 4 ركعات وهكذا. وتكبيرة الإحرام هذه هي الفريضة الثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يحسن صلاته في بعض الألفاظ، نعم قال له إذا، وهذا في الصحيحين، فكبر، وهذا أمر، الأمر أصل في الوجوب، وجاء في السنن حديث تحريمها التكبير وتكبيرة الإحرام، فالإنسان يدخل في حرمات الصلاة وسميت بذلك لأنه يحرم أحرم أفعل دخل في الشيء، مثل أتهم دخل تهام أنجد دخل نجدا أصبح دخل في الصباح وهكذا، أحرم دخل في حرمة الصلاة لأنه بها يحرم عليه بعض ما كان حلالا مثل الكلام والأكل والضحك وما إلى ذلك، ولهذا تحليلها التسليم يرجع إلى هذه الأشياء تكون حلا له بعد أن يسلم ويخرج من الصلاة. قال وإنما يجزئ الله أكبر، إذن تكبيرة الإحرام فريضة لا تسقط عن أي شخص سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، إلا إذا كان لا يحسن أن يقولها ولا يستطيع أن يتعلمها وكذا كما سيأتي. وإنما يجزئ الله أكبر، إنما للحصر، يعني لا تجزئ إلا هذه الصيغة فقط للتعبد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، وهذا أمر تعبدي محض، ولم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا، كبر وتحريمها التكبير، فلا يجوز أن يبدل مثلا بتعظيم أو كذا الله أعظم أو الله عظيم أو كذا، بل ولا يجوز أن يقال الله كبير، أو مع أنه تكبير لغة، لكن المقصود بالتكبير بينه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي بهذا اللفظ فقط، حتى لا يجزي أي لفظ آخر، أو أن يقول مثلا الأكبر الله أو كذا، هذا كله لا يجزي، لا بد أن يأتي بهذه اللفظة كما هي. ثم ذكر الفريضة الثالثة وهي القيام لا الفرض، وهذا نأتي إن شاء الله في درس قادم يسر الله عز وجل. نمر على الشرح سريعا، نتناول بعض المسائل الزائدة. قال: فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها. فصل في بيان فرائض الصلاة أي التي تترقب هي منها، يعني لا تصح إلا بها، وهي أجزاء منها، وإلا فالصلاة فيها أشياء أخرى سنن وكذا، ولهذا قالوا ما يتعلق بها من الأحكام. قال: محشي أي من سنن وفضائل ومكروهات ومبطلات. قال الشارح: فرائض الصلاة 14 فريضة، يعني على خلاف في بعضها كالطمأنينة والاعتدال كما يأتي إن شاء الله. 14 فريضة، أولها نيتها أي الصلاة المخصوصة، أي نية المقصود نيتها، لم يقل النية، لماذا؟ لأنه يقصد نية الصلاة المعينة، بمعنى أن ينوي الظهر أو كذا، ولهذا شرح هذا فقال: فلا بد من قصد تعيينها من ظهر أو عصر مثلا يعني، وعن نحوها. ولهذا ذكر المحشي قال أن الحطاب ذكر عن ابن رشد أن التعيين لها يتضمن ثلاثة أشياء: الوجوب، يعني لا يلزمك أن تقول الظهر الواجبة لأن الظهر معروف أنها واجب، والأداء أو القضاء لأنه معروف إذا كنت في الوقت كما ذكرنا فهي أداء وإلا فهي قضاء، والقربة أن تنوي التعبد لله عز وجل بهذا لأن هذه أصلا معروف أنها عبادة. قال: فهو يغني عن الثلاثة، لكن استحضار الأمور الأربع أكمل، يعني أكمل الصور أن تستحضر أنها ظهر وواجبة وأداء وقربة، لكن إذا اكتفيت بالظهر فقط لا إشكال. قال: ولا يشترط في التعيين نية اليوم، لا يشترط أن تقول من يوم الثلاثاء ولا في قلبك يعني أن تنويها الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس أو كذا، هذا لا يلزم. أما بعض فروع الفوائد التي ذكروا فيها أنك إذا صليت مثلا في هذا اليوم فلا ينوب عن اليوم الذي قبله، فقالوا هذا لأنها لما ضاعت احتاجت في تعيينها، لأنه مثلا قد يضيع عليك ثلاث صلوات من الظهر مثلا أو كذا، فكيف تميز بينها بتعيين اليوم حينئذ؟ أما لما تكون في أثناء نفس اليوم فالوقت الحال لا يقبل الاشتراك وهو يعينه بنفسها، فأعرف هذا، فهذا فرقان. قد سيأتي في بعض المسائل أنك مثلا إذا واحد ينوي الظهر يوم الأحد، إذا صلى خلف الظهر يوم الاثنين وكلاهما يقضي يكون فيه إشكال، لماذا؟ لأنها لما فاتت صار جزءا من تعيينها أن يقال ظهر يوم الأحد، بخلاف الذي يصلي في نفس يوم الأحد فلا يحتاج، إذا قال الظهر هي معروف أنها ظهر هذا اليوم الذي هو فيه. ولهذا على هذا لا يقبل أن ينوي مطلق الفرض أو مطلق السنة كما تقدم. ويستثنى من هذا استثناء واحد، وهو قالوا نية الجمعة عن الظهر فإنها تزي عن المشهور، بخلاف العكس. المشهور في المذهب أن الإنسان إذا ظن مثلا أنها جمعة أو ما عرف مثلا هي جمعة والظهر فدخل فتبين أنهم يصلون الظهر مثلا فهذا يجزي، ولعل هذا يأتي شيء منه في باب صلاة الجمعة وهناك إن شاء الله. وإنما يجب التعيين في الفرائض والسنن كالوتر والعيد وكذا الفجر، هنا نص على صلاة الفجر، دون غيرها من النوافل كالضحى والرواتب والتهجد، فيكفي فيه نية مطلق نفل، لأن الرواتب ليست عند المالكية من السنن المؤكدة، وكذلك الضحى والتهجد واضح هذا، فيكفي فيه نية مطلق نفل حتى لو نويت مطلق الصلاة مثلا التنفل وكذا يجزئها. وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال وهكذا، أي وإن كان مثلا بعد العشاء ينصرف للتهجد وهكذا، إذا كان قبل الظهر أو بعدها أو قبل العصر عندهم أو قبل أو بعد المغرب وهكذا. والنية قصد الشيء ومحلها القلب، وجاز التلفظ به يعني الأصل فيها القلب. والأولى تركه في صلاة أو غيرها، هذا هو يعني قل لك خلاف الأولى عندنا في المذهب، وهي فرض في كل عبادة، أي ولو وسيلة، خلافا للحنفية كل عبادة لابد فيها النية، هذا ضابط عندنا ضابطان في النية، في الصحة وفي الأجر، فالأجر الأصل أنه لا ثواب إلا بنية، فأي عمل من الأعمال سواء كان عبادة أو عادة أو كذا لا ثواب إلا بنية، إلا في بعض الاستثناءات جاءت بها السنة لأنها تندرج مثلا في نية عامة أو توجيهات معينة. وأما الضابط الآخر فيتعلق بالصحة، وهو أنها إن كانت عبادة فلا بد فيها من نية، وإن كانت عبادة فعلية يعني أو يعني ليست من باب التروك المحض، وهذا طبعا يفصل في باب القواعد الفقهية وما أيضا في أصول الفقه، لكن عموما إذا كان عبادة فلا بد فيه من نية ليصح، وإن كان عادة فيصح لكن لا أجر إلا بنية، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجها. فتلخص لنا أن العبادة لا بد في صحتها فضلا عن أجرها من النية، وأما العادة فتصح بلا نية لكن لا أجر له إلا إذا كان قد نوى. مثال ذلك إنسان صلى وهو غافل أو توضأ وهو غافل مثلا، يفكر في شيء فوجد نفسه قد توضأ لا شعوريا كما يقولون، هذا ليس وضوءا شرعيا، إذا كان هو أصلا لم يكن بصدد الوضوء أساسا، أو مثلا غسل وجهه تبردا ثم أكمل عليه فهذا لا يصح لأنه غسل فريضة من فرائض الوضوء بلا نية، هذا لا يصح. أو اغتسل تبردا ثم قال لأجعله أغسل جنابتي، هذا لا يصح بعد فراغه من العمل، هذا لا يصح لأنه لم ينوي. وأما الأجر فأيضا مرتبط من باب أولى بالنية. وأما العادة مثالها الإنفاق على الزوجة والأولاد، فهذا إذا لم ينوي فيه وإنما محبة وشفقة أو لغير ذلك من الأسباب خوفا من لوم المجتمع مثلا والناس، فهذا في الأصل يعني في الجملة فعله صحيح، لا نطالب بإعادته مثلا ونقول هذا الفعل باطل. وأيضا إذا أنفق عليه مثلا حبا وشفقة لا نقول إنه يحاسب على هذا في الآخرة مثلا، ولكنه لكي يؤجر عند الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك فلا بد من نية ليؤجر. هذا هو الضابط المريح الذي يعني ينطبق على معظم الجزئيات بلا إشكال، هناك بعض الأشياء تفاصيل يعني لا يتسع المقام لذكرها. قال وعزوبها أي ذهابها من القلب، هذا شرح لمعنى العزوب، بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام، هذا لا بد منه أن يكون مستحضرا لها في تكبيرة الإحرام، وقلنا إن سبقها اليسير اختار الأمير أنه مغتفر غير مبطل لها ولو بتفكر في أمر دنيوي، ومن باب أولى إذا كان دينيا، إذا كان التفكر في الأمر الدنيوي فأذهب استحضارها بعد أن كبر مستحضرا لا يبطلها، فمن باب أولى إذا اشتغل بأمر ديني كأن تفكر في نعيم الجنة الذي سمع آياته من الإمام أو عذاب النار أو نحو ذلك، بخلاف رفضها فمبطل. هناك فرق بين العزوب وبين الرفض، الرفض معناه أن ينوي القطع، ينوي بقلبه أنه خرج من الصلاة وأنه قطع الصلاة، فهذا باطل يبطل العمل، خاصة إذا كان في الأثناء فاتفاقا، أما بعد الصلاة بعد أن فرغ هل يمكن أن يرفض؟ هذا فيه خلاف. كعدم نية الأداء إن كانت أداء أو عدم نية القضاء إن كانت قضاء فإنه مغتفر، إذ لا يشترط لصحتها نية أداء أو قضاء وإن كان الأولى ملاحظة ذلك. وذكر المحشي قال هذا إن اتحدا ناب أحدهم عن الآخر إن اتحدا ولم يتعمد، وأما لو لم يتحدا هذا نفس كلام ذكرناه آنفا، فلا كمن صلى الظهر أياما قبل وقته إلى آخره، وذكر بعض الفروع التي لا يتسع المجال لها. قال أو عدم طبعا كعدم هذا تشبيه في الاغتفار، قال وعزوبها مغتفر كعدم نية الأداء فهو مغتفر أيضا، أو عدم نية القضاء فهو مغتفر أيضا، أو عدم نية عدد الركعات فإنه مغتفر صرح به، قال إذ لا يشترط أن يلاحظ أربع ركعات مثلا، فالظهر في وقته مثلا يتضمن أنه أربع ركعات وأنه أداء، وخارج وقته يتضمن أنه قضاء، بل إذا كان غافلا عن الأداء مثلا أو جاهلا بوصفها بذلك لا يعرف هل هي أداء ولا قضاء كالعوام فإنها صحيحة، ولا يلزم أن ينوي هذا أصلا ولا أن يتفكر فيه. وثانيها تكبيرة الإحرام على كل مصل ولو مأموما، لماذا قال ولو مأموما؟ لأنه قد يتوهم أن المأموم يحمله عنه الإمام، لكن نقول الإمام لا يحمل عن المأموم الفرائض إلا الفاتحة، جاءت السنة بذلك فقط، أما غير ذلك فيبقى على الأصل، أي فريضة لا يحملها الإمام، ومن ذلك تكبيرة الإحرام والسلام لا يحملهما الإمام، لهذا قال فلا يتحملها الإمام عنه فرضا أو نفلا، حتى في النوافل لا يحملها عنه. وإنما يجزي الله أكبر بلا فصل بين المبتدأ والخبر بكلمة أخرى. طبعا إذا فصل هذا يعني ليست هي التكبيرة الشرعية فتبطل. ولا بسكوت طويل، إذا قال الله ثم سكت زمنا طويلا ثم قال الله أكبر هكذا، قال لك هذا لا يجزي. ولا يجزي مرادفها بعربية كما لو قال مثلا الله أعظم وكذا، ولا عجمية إذا نطق نفس هذا المعنى لكن بلغة أخرى غير عربية فلا يجزي، لأن هذا أمر تعبدي خلافا للحنفية في بعض ذلك. فإن عجز عن النطق بها سقطت ككل فرض، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيسقط ما أمرتكم به فأتوا من ما استطعتم. إذا استطاع يأتي، إذا ما استطاع ما يأتي بمرادفها بعجمية ولا نحو ذلك، وإنما تسقط لا يلزم أن يأتي بشيء. طيب إن قدر على بعضها، قالوا إن قدر على الإتيان ببعضها أتى به إن كان له معنى وإلا فلا. اختلف علماء المذهب في هذا، فمنهم من قال يأتي، وهذه طريقة الأجهري، قال يأتي بما استطاع إذا كان له معنى، وإلا فلا يأتي به إذا كان ليس له معنى، ومن باب أولى إذا كان معناه باطلا إنه لا يأتي به. مثلا إذا قال الله يستطيع فقط، الله لا يستطيع أكبر، فيقول على هذه الطريقة الله، أو يقول أكبر فقط، أو يقول بر بمعنى قال محسن هذا. أما إذا كان لا معنى له أو يوهم معنى باطلا فهذا لا يأتي به. وقال بعض مشايخ المذهب إذا لم يقدر إلا على البعض فلا يأتي به، كأنه رأوا غير مشروع أصلا في هذا الموضع، مثل من يستطيع صيام بعض يوم فلا يصوم، لأنه لا يشرع صيام بعض أقل من يوم. فهذا العالم الآخر رأى، وهو الشيخ سالم، رأى هذا من هذا الباب فقال لا يأتي به. ولا يضر إبدال الهمزة من أكبر واوا لمن لغته ذلك، كثير هذا يحصل حتى عند بعض المؤذنين يقولون الله أكبر الله أكبر، وتأثرا بضمة الضمة التي على لفظة الجلالة، فيقول لك على اسم الله، فهذا لا يقول لك لا يضر. قال لمن لغته ذلك، قال المحشي أي كالعوام. قال وليحذر، قال المحشي وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير كالمستفهم، وهذا أيضا بعض الناس يقول مثلا يقول الله أكبر فيصير كأنه يسأل يقول الله أكبر، فهذا يعني أيضا يوهم معنى سيئا، فلينتبه الإنسان لترك هذا. ومن يعني من اللطائف نختم به، ذكره المحشي وهو ضابط مشهور عند أهل المذهب انتبه له، أن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، ذكره المحشي، فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة، جميع الأقوال ليست فرضا إلا ثلاثة فقط، وهي تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام، هذه أقوال وفرائض فقط لا رابع لها، تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام هذه أقوال وهي فرائض، أما جميع الأقوال الأخرى سائر الأقوال ليست فرضا، والعكس جميع الأفعال فرائض إلا ثلاثة، يعني لاحظ جميع الأقوال ليست بفرائض إلا ثلاثة، وجميع الأفعال فرائض إلا ثلاثة، طبعا هذا ضابط مذهبي. قالوا جميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا ليس بفريضة، والجلوس للتشهد ليس بفريضة بل هو سنة، ليس الجلوس للسلام، لا الجلوس للتشهد، والتيامن بالسلام هذا أيضا ليس بفريضة. إذن صار عندنا جميع الأقوال فريضة إلا ثلاثة، تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام، وجميع الأفعال فريضة إلا ثلاثة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لأن الملكية لا يرون في المشهور رفع إلا عند تكبيرة كما سيأتي تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام، هذه الثلاثة الأفعال ليست بفريضة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.